بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الأخير من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم، وأول آية منه قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، وآخر آية فيه قوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تستعرض الآيات الكريمة في هذا الربع الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل وما تجرأوا عليه من نقض لذلك الميثاق وما نالهم من عقاب وعذاب نتيجة نقضه وخيانته. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. كما تستعرض الآيات الكريمة الميثاق الذي أخذه الله على النصارى ثم نقضهم لميثاقه بعد ذلك وما نالهم من عقاب وعذاب نتيجة نقضهم لميثاقه وخيانتهم لعهده. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ويوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب من النصارى واليهود مبينا لهم أن الرسول الأعظم عليه السلام إنما جاء ليظهر الكثير مما كانوا يخفونه في كتبهم وليبرز حقيقة الوحي الإلهي لهم خاصة وللناس عامة. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ثم يواجه كتاب الله العقيدة الباطلة التي يعتقدها النصارى في المسيح ابن مريم مؤكدا بطلانها وفسادها ومسجلا براءة عيسى بن مريم وأمه منها ومذكرا بعبوديتهما لله وخضوعهما لمشيئته ونزولهما عند إرادته. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. ويتناول كتاب الله بالأخص ما يمني به اليهود والنصارى أنفسهم وما يعتقدونه لمن هو منهم وعلى شاكلتهم من المنزلة الرفيعة عند الله والمكانة الخاصة لديه دون بقية الناس. ثم يكر الخطاب الإلهي على دعواهم بالنقض والإبطال مبينا لهم أنهم بشر ممن خلق لا أقل ولا أكثر، فهم لا يفضلون غيرهم بأي فضل ذاتي مهما ادعوا لأنفسهم من دعاوي ومهما تمنوا على الله من الأماني. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى أهل الكتاب مباشرة لافتا نظرهم إلى الرسول الأعظم الذي أرسله الله ليبين لهم الحق على حين فترة من الرسل وليقيم عليهم الحجة حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ثم يحكي كتاب الله للناس أجمعين قصة موسى مع قومه وما وجهه إليهم من ذكرى وموعظة عسى أن يذكروا نعمة الله فيقابلوها بالشكر والطاعة والتضحية، فقد جعل الله فيهم من الأنبياء والملوك ما لم يجعله في غيرهم من معاصريهم، وآتاهم من نعمه ما لم يؤته بقية الناس في عهدهم، لكنهم كفروا بنعمه ولم يحفلوا بالميثاق الذي واتقهم عليه ولم يجاهدوا في سبيله لا بأموالهم ولا بأنفسهم، وذلك هو السر في جبنهم وتراجعهم أمام الأرض المقدسة وهم على أبوابها، وفزعهم من القوم الذين استولوا عليها فزعا جعلهم يصرخون في وجه نبيهم موسى ويعلنون براءتهم من نبيهم ومن ربهم، كما حكى الله عنهم في كتابه المبين: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري عن طارق عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا رسول الله امضي ونحن معك. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن سري عنه، مما يدل أقوى دلالة على الأثر الحميد والعميق الذي كانت تتركه في نفوس المسلمين قصص الأنبياء مع أقوامهم، وذلك هو الغرض الأول من ذكر قصصهم في القرآن الكريم. ومن الفوائد في هذا الربع الإشارة إلى النقباء الذين هم بمنزلة النواب والمندوبين عن غيرهم، يتحدثون باسمهم في مختلف المناسبات وينوبون عنهم في النظر إلى مختلف المشاكل، وبعثنا منهم 12 نقيبا. فقد وجه موسى عليه السلام النقباء 12 إلى الأرض المقدسة ليختبروا حال من بها ويعلموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظروا معه في الغزو إليها. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة وعددهم في تلك الليلة 70 رجلا كان فيهم 12 نقيبا بعدد نقباء موسى 3 من الأوس وتسعة من الخزرج، وهؤلاء هم الذين تولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وقد جعلهم رسول الله نقباء على من كان معهم وعلى من ياتي بعدهم. وقد حفظ لنا التاريخ أسماء هؤلاء النقباء 12 من الأنصار، فالتسعة من الخزرج هم أسعد بن زبرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة والبراء بن يعرور وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. وذكر من بينهم أحيانا عمرو بن الجموح وأحيانا أخرى رافع بن مالك بن العجلان لتتميم عدد التسعة. أما الثلاثة من الأوس فهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ومن الناس من يعد فيهم أبا الهيثم بن التيهان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى نقباء الأنصار الذين كانوا يمثلون الأنصار لديه، كان صلى الله عليه وسلم بنفسه هو نقيب الأنصار إزاء بقية المسلمين، فكان يمثلهم لدى المهاجرين بصفته نقيبا للأنصار. وكلمة نقيب تطلق في اللغة على الأمين والكفيل، وإنما قيل للنقيب نقيب لأنه يعرف دخيلة أمر القوم ومناقبهم. والمناقب تطلق على الخلقة الجميلة وعلى الأخلاق الحسنة. وكما عرف الإسلام النقباء فقد عرف العرفاء جمع عريف، وهو الذي يعرف ما عند الشخص الذي كلف به ليعرف به من جعله عريفا. فقد روي أن وفد هوازن لما جاءوا تائبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلم رسول الله الناس وسألهم أن يتركوا لهم نصيبهم من سبي، فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، أي وافقنا عليه وأذنا به. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. وبناء على ذلك أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قراره على أساس ما بلغه إليه العرفاء نيابة عمن يمثلونهم من الناس. وهذه السابقة التاريخية تصح أن تكون سندا لكل نظام تمثيلي يراد إنشاؤه في العالم الإسلامي تحقيقا للشورى العامة التي أمر بها الإسلام وطبقها الرسول عليه السلام.